هل نجد عندكم جوابا شافيا بالدليل لمسألة أكل لحم الجمال هل ينقض الوضوء؟ الجواب أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه سئل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. فقيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فيعني توضؤوا. وتفرقة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين لحم الغنم وبين لحم الإبل، لا شك أن هذه التفرقة في الجواب لها أثر في الفرق بينهما من ناحية الحكم. بالنسبة للغنم قال: إن شئت. وبالنسبة للإبل قال: نعم، يعني توضأ من لحوم الإبل. فالواجب على الإنسان أن يتوضأ عملا بالسنة، وبالله التوفيق.